العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا بصدد تفسير قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون، وقلنا أن لفظ الآخرة صفة لمحذوف، والتقدير وبالدار الآخرة أو بالحياة الآخرة. ولكن لما كثر استعمال هذه اللفظة وكثر تداولها على الألسنة أصبحت عالما على يوم القيامة. وكثيرا من الصفات بعد أن تتداولها الألسنة ويكثر استعمالها تنقل من الوصفية إلى الاسمية، من ذلك الفاتحة، فهي على صيغة اسم الفاعل، ولكن انتقلت من الوصفية إلى الاسمية وأصبحت عالما على السورة المعروفة بهذا الاسم. كذلك لفظ الجامعة على صيغة اسم الفاعل، والجامعة ما الشيء الذي يجمع، وبعد ذلك أصبحت اسما وعلما على المكان المعهود الذي يتلقى فيه العلم. كذلك الآخرة، فعندما نقول الآخرة لا نحتاج إلى تقدير الموصوف الدار أو بالحياة، فهي أصبحت عالما على اليوم الآخر. وقلنا الآخرة بكسر الخاء ومذكرها الآخر، والآخر ما سبقه شيء ولا يأتي بعده شيء آخر. وبالآخرة جار ومجرور متعلقان بالفعل يوقنون، وهذا التقديم ليس للاختصاص أو الحصر، إذ المعنى لا يستقيم مع هذا التأويل، لأننا إذا قلنا وبالآخرة هم يوقنون للاختصاص معنى ذلك أنهم يوقنون بالآخرة ولا يوقنون بغيرها، وهذا غير صحيح، وإنما هم يوقنون بالآخرة ويوقنون بأشياء أخرى. ولذلك فإن الجار والمجرور مقدمان هنا من أجل الاهتمام، لأن العرب قد تقدم في كلامها ما هو أهم في الكلام وما هم به أعنى، فقدم الجار والمجرور للاهتمام بأمر الآخرة، لأن أمر الآخرة أمر عظيم، وقد أنكره الكثيرون من الملحدين والدهريين والمشركين. وأيضا المؤمنون الراسخون في الإيمان والمهتدون والمتقون هم أخوف الناس من الآخرة، لأن الآخرة هي مقر الجزاء، وهي الذي تنتهي إليها الأعمال، وكلما ازداد إيمان المؤمن ازداد خوفه من الآخرة. فالمؤمنون الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين هم من عذاب الآخرة مشفقون. أيضاً إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا من عمل الصالحات ومن التقوى وكل ما يتأتى من الهداية ومع ذلك قلوبهم وجلة عن هذه الأعمال خائفين أن يقبلها الله. فإذا فأمر الآخرة هو محل اهتمام كبير من أهل التقوى وأهل الاهتداء قبل غيرهم، ولذلك قدم على المتعلق به وهو يوقنون. وأيضا قدم الجار والمجرور لمراعاة الفاصلة مما رهنا منفقون ومنون المفلحون. فإذا قدم لغرضين، لغرض الاهتمام والعناية أيضا وغرض المراعاة الفاصلة. والفعل يوقنون مضارع أيقن يوقن إيقانا، ولم يستعمل المصدر في القرآن الكريم وإنما استعمل الاسم منه وهو اليقين. واليقين هو الإيمان الثابت الراسخ الذي يكون نتيجة للنظر والتأمل والتفكر، أو هو الثابت الذي لا يقبل الاحتمال ولا تشوبه أي شائبة من شك أو ريبة. فاليقين هو أعلى درجات العلم، فهؤلاء يؤمنون بالآخرة إيمانا راسخا قويا لا يتزحزح ولا تشوبه أي شائبة من شك أو ريبة أو احتمال، وهم بالآخرة هم يوقنون. وزيد الضمير هم، وذلك لتأكيد الإيقان، لأن أمر الآخرة أمر عظيم وفي الآخرة يتوقف على الآخرة جزاء المتقين، ولذلك أكد يقينهم بالآخرة بالضمير هم. وجاءت الجملة تسمية وهم مبتدأ وجملة يوقنون خبر المبتدأ، في حين أننا نرى في الآية السابقة ومما رزقناهم ينفقون لم يأتي بالضمير هم. فما الفرق؟ الفرق بين الجملتين أو بين الآيتين أن أضيفت لفظ هم في يوقنون لأن الجملة الاسمية تفيد الثبات والدوام، فالإيقان بيوم الآخرة ثابت ومستقر ودائم وليس يقف مرة ثم يرجع إلى مرة أخرى. أما الإنفاق فالإنفاق متجدد، ينفق الإنسان مالا أو ينفق صدقة وقد يأتي عليه مثلا زمن لا يملك ما يتصدق به ثم يأتي زمن آخر ينفق، ولذلك فالنفقة متجددة وليست دائمة مستقرة، بينما اليقين فهو ثابت ودائم موقنون بالآخرة إيقانا لا يتزحزح أبدا ولا يزول. وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك اسم إشارة وهما اسم إشارة، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فعلى القول بأن قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هو خاص بمشركي العرب الذين أسلموا واهتدوا واتقوا، وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هو خاص بمؤمني أهل الكتاب من اليهود والنصارى. قال اسم الإشارة الأول أولئك على هدى من ربهم يرجع إلى الفريق الأول وهم المؤمنون من العرب، وأولئك هم المفلحون إشارة يرجع إلى الفريق الثاني وهم المؤمنون من أهل الكتاب الذين قالوا أنهم جميعا فريق واحد، وكل من آمن من أهل الكتاب أو من المشركين أو من غيرهم تشملهم الآية، وأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الإشارتان ترجعان إلى هذا الفريق الواحد. فعلى الرأي الأول أن يكون العطف وأولئك للمغايرة بين الفريقين، لأن واو العطف تقتضي المغايرة، وأولئك هم المفلحون للمغايرة بين القسم الأول وهم المؤمنون من مشركي العرب، والإشارة الثانية للمؤمنون من أهل الكتاب. ومن قال أنهم فريق واحد جعل الإشارتين لهذا الفريق الواحد، والواو هنا مغايرة للصفات، فوصفهم الله بأولئك على هدى من ربهم ووصفهم بأولئك هم المفلحون، فإكراما لهم جعل الله له صفتين وكل صفة مستقلة عن الأخرى. فأولئك على هدى من ربهم هذه صفة، وهناك صفة أخرى مغايرة للصفة السابقة وهي أولئك على هدى من ربهم. وأولئك اسم إشارة، واسم الإشارة هو أولئي، أما الكاف فهي حرف خطاب، وأولئي اسم إشارة للجمع ويشمل جمع المذكر وجمع المؤنث السالم، تقول أولئك النسبة وأولئك الرجال، هؤلاء بناتهن أطهر لكم في القرآن الكريم. فاسم الإشارة هو لجمع الذكور أو لجمع الإناث، والأكثر استعمال أولئك للعاقل، وقد يستعمل أيضا لغير العاقل، إنما الأكثر في الاستعمال أن أولئك أولئك يكون للعاقل، وقد يأتي لغير العاقل كما في قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا، والسمع والبصر والفؤاد ليست من صنف العقلاء، وكما قال جرير ثم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام، قال بعد أولئك الأيام فإشارة إلى الأيام وهي غير عاقلة. إذن فأولئك يستعمل للمذكر والمؤنث والعاقل وغير العاقل. بعض العلماء قالوا أنها لا تستعمل إلا للعاقل فقط، والآية هذه ترد عليهم، وبيت جرير أيضا يرد عليهم، ثم أيضا إذا قلنا الأكثر استعمال كذا ليس معنى ذلك أن الأقل لا يستعمل. عندما نقول الأكثر استعمالا مثلا في العقلاء والقليل استعمالا في غير العقلاء ليس معنى ذلك أن الكثير يلغي القليل، وإنما هي نسبة عددية فقط، فالأكثرية لا تلغي الأقلية. واسم الإشارة أولئك إذا دخلت عليه هاء التنبيه يكون هؤلاء، وهؤلاء تقرب اسم الإشارة، فإذا قيل هؤلاء معنى ذلك إشارة للقريب، وإذا اتصل بكاف الخطاب يفيد البعد، فهؤلاء للقريب وأولئك للبعيد. وهنا بعد معنوي، لأن الأصل في الإشارة أن يشار إلى شيء محسوس مشاهد، ولكن مجازا يمكن أن يستعمل في المعنويات، أن مقام هؤلاء المهتدين المتقين الموصوفين بهذه الأوصاف المارة يعني كأنهم مشاهدون وأنهم قريبون، كأنهم أشخاص تكلمهم وتشاهدهم أمامك. فإذا فهم بعدهم بعد معنوي، هؤلاء الذين تشاهدهم قدرهم كبير ومنزلتهم سامية ومقامهم عال عند الله سبحانه وتعالى. إذا أولئك إشارة إلى المجموعة الأولى على رأي، وإشارة إلى كل المجموعتين على الرأي الآخر. لم يقل وهم على هدى من ربهم بضمير الجماعة الغائبين، وإنما قيل أولئك. هناك فرق بين التعبيرين، هم هذه للغائب، وأولئك اسم إشارة منزل منزلة المشاهد المشخص، هذه واحدة. ثم كلمة أولئك هي إشارة إلى الأشخاص، وإشارة أيضا إلى الصفات الموصوفين بها في الآية الكريمة السابقة، فهي أبلغ من استعمال الضمير، وأيضا تدل على الإشارة السابقة والإشارة إلى ما بعدها من الجزاء الذي أعده الله لهؤلاء المتقين الأبرار. فإذا أولئك أبلغوا وأحسنوا في التعبير مما لو قيل وهم على هدى من ربهم. أولئك على هدى من ربهم، الهدى عرفناه في تفسير سورة الفاتحة، وهو الإرشاد إلى تاريخ الخير والإيصال إلى البغية والمنال الأخير. وقد نكر هنا للتعظيم، أي هدى عظيم لا يعلم كنهه إلا الله سبحانه وتعالى، وجاء بلفظ علاء، وعلى تفيد الاستعلاء، وهذا الاستعلاء قد يكون حقيقيا وقد يكون مجازيا، يكون حقيقيا مثل تقول سعيد على السطح أو الكتاب على الرف، وقد يكون مجازيا على فلان دين، يعني كأن الدين قد ركبه وأصبح حملا ثقيلا عليه. فإذا على تفيد الاستعلاء، وهنا عبر بحرف الجر على الذي يفيد الاستعلاء ليفيد أن هؤلاء المهتدين الأتقياء متمكنون من الهدى تمكن من يركب صهوة جواد لأن الذي يركب صهرة الجوار يكون متمكنا منه ومستقرا، ويقود هذا الجوار إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. إذن شبه تمكنهم من الهدى بمن يركب جوادا يقوده إلى الغاية المطلوبة، لأن الهدى هو بيصل إلى الغاية المطلوبة وهي الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى. فإذا استعمال على فيه كرامة وفيه تشريف لهؤلاء، لأن على كما قلت لكم تفيد التمكن وتفيد قوة الاستقرار. وإن أو إياكم لا على هدى أو في ضلال مبين، وإن وإياكم لا على هدى جاءت برفض على التي تفيد التمكن. وبالنسبة للضلال في ضلال مبين، يعني كأن الضلال محيط بهم كإحاطة الظرف بالمظروف. كثيرا ما يأتي الهدى مجرورا بحرف الجر على، والضلال بحرف الجر فيه التي تفيد ظرفية. فهؤلاء متمكنون من الهدى تمكنا قويا، كما يتمكن الشخص الراكب صهوة جواد، وهذا الجواد يقوده إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى وإلى جنة النعيم، لأن هذا الذي يمتطيه هو الهدى، والهدى كله خير ويوصل إلى الغاية المطلوبة. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أولئك على هدى من ربهم، ومن ربهم هذا جار مجرور صفة لهدى، لأن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات، فعاد الهدى موصوف من عند ربهم. وهذا الوصف فيه تكريم وتشريف لهؤلاء المهتدين المتقين. فالهدى الذي أنتم عليه هو من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا مما يشرفهم، لأن تعظم العطية بعظمة معطيها، وتشرف الهدية بشرف مهديها. فهذا الهدى هو من عند ربكم وليس من عند غير الله تعالى. أيضا من ربهم فيه معنى آخر، وهو معنى اللطف والعناية. الرب من معانيه التربية والعناية والحفظ، يعني أنتم على هدى محفوظين من ربكم، وهو الذي تكفل بالسلامة والأمن لكم. فالجار والمجرور من ربهم أفاد عدة إفادات، تكريم وتشريف الموصوفين، أيضا تكفل الله سبحانه وتعالى لهم بالرعاية والحفظ والسلامة، وأيضا أنه من عند الله سبحانه وتعالى وليس من عند شخص آخر أو من أي جهة أخرى. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. جاء العفو بالواو إما للمغايرة بين الفريقين وإما للمغايرة بين الصفات. وأولئك هم المفلحون جزاء يختلف عن الجزاء الأول وهو أولئك على هدى من ربهم. هناك آية أخرى مشابهة في الأعراف: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ففيها إشارتان بأولئك، ولكن لم تعطف الإشارة الثانية بالواو كما عطفت في سورة البقرة. ما الفرق؟ الفرق أن قوله تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل ويدل على غفلتهم وبلادتهم، أولئك هم الغافلون هو تأكيد لنفس المعنى، فالمعنى واحد، ولذلك ليست هناك مغايرة حتى يؤتى بواو العطف. فأولئك كالأنعام هي أولئك هم الغافلون، وإنما جاءت أولئك هم الغافلون للتأكيد على غفلة هؤلاء، فلم يحتج إلى واو العطف كما جاء في سورة البقرة. أما في سورة البقرة فهناك تغاير وهناك تباين، وكل صفة من الصفات وكل جزاء مستقل عن الآخر. أولئك على هدى من ربهم، هذا جزاء لهم، هناك جزاء آخر من نوع آخر وأولئك هم المفلحون. لذلك جاءت الواو هنا في آية البقرة ولم تأتي في آية العرف. وأولئك هم المفلحون. المفلحون مأخوذة من الفلح، والفلح أصلا هو القطع والشق، ولذلك سمي الفلاح فلاحا لأنه يشق الأرض ويفتحها، هذا الأصل. ولكن المعنى العام أن المفلحين هم الذين وصلوا إلى مبتغاهم وإلى ما يريدون من الصلاح ومن رضا الله تعالى عنهم. إذن فالفلاح هو إدراك المبتغى والوصول إلى الأمل الذي كانوا يسعون إليه. وكلمة المفلحون أو من أفلح يفلح فلاحا لم يأتي المصدر، وإنما جاء اسم المصدر وهو الفلاح. هذا لا يكون إلا بعد عمل وبعد جهد وبعد مشقة، لا يقال أفلح إلا من قدم عملا جليلا وضحى وتعب حتى وصل إلى هذه النتيجة. ولذلك قد أفلح المؤمنون، جاءت الصفات اللي أصبحوا بها مفلحين، الذين هم في صلاتهم دائمون وعن اللغو معرضون ولا زكاة هم فاعلون إلى آخر الآية. فإذا كلمة الفلاح هي الوصول إلى البغية وإلى إدراك المنام، ولكن لا يأتي هذا عفوا وعلى طبق من الذهب كما يقولون، وإنما يأتي نتيجة للجهد والبذل والعطاء والتضحية. ولهذا لا يقول أفلح إلا من أفلح فلان حيث نجح في الامتحان لأنه بذل جهدا كبيرا حتى وصل إلى هذه النتيجة. قد أفلح وأولئك هم المفلحون. هم هذا يسمى عند البصريين ضمير فصل، وعند الكوفيين حرف عماد، وضمير الفصل طبعا يتبع مع الحسب المقام، هم أو هو أو أنت أو أنتم. مهمته التوكيد وتقوية الجملة، وهو يأتي بين المبتدأ والخبر، أو ما أصله مبتدأ وخبر، ما أصله مبتدأ وخبر، كان وأخواتها وإن وأخواتها، وكذلك بين مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، كما في علم ووجد من وحسب وظن، من الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. إذن فضمير الفصل يؤتى به للتأكيد، وموقعه بين المبتدأ والخبر أو ما أصله مبتدأ وخبر. ولو حذفت ضمير الفصل يستقيم المعنى ولا يتأثر، لو وقيل وأولئك المفلحون في غير القرآن لكانت جملة سليمة، ولكن عندما يقال وأولئك هم المفلحون هي أقوى وآكد من عدم استعمال ضمير الفصل. ضمير الفصل قلنا يأتي بين المبتدأ والخبر أو ما أصله مبتدأ وخبر، يأتي مثلا بين كان وبين اسم كان وخبرها، وكنت أنت الرقيب عليهم، كنت أنت الرقيب عليهم، التاء في كنت اسم كان وأنت ضمير الفصل، هذا يناسب تاء الخطاب للواحد، الرقيب خبر كان، وما ظلمناهم ولكن هم كانوا هم الظالمين، أيضا ضمير فصل لا محل له من الإعراب، والظالمين خبر كان، يأتي بين بعد بين اسم إن وخبر إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إنك أنت العزيز الكريم، يأتي بين مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، مثل ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، في سبأ، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، تجدوه عند الله هو خيرا. الأصل الهاء مبتدأ، يعني ما تقدموا لأنفسكم من خير خير، أصلها مبتدأ وخبر، فدخلت وجد فنصبت المفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، وجاء ضمير الفصل بين المفعولين. كنا الآية الأخرى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، الذي أنزل من ربك المفعول الأول الذي، والمفعول الثاني الحق، وضمير الفصل لا محل له من الإعراب. هذه مهمة ضمير الفصل، ولك إعرابان في هذا الضمير. فمثلا في الآية التي نحن بصددها وأولئك هم المفلحون، لك أن تقول أولئك اسم إشارة مبتدأ وهم ضمير فصل لا محل له من الإعراب، والمفلحون خبر المبتدأ، هذا وجه. لك وجه آخر وهو أن تعرب أولئك مبتدأ وهم مبتدأ ثاني، والمفلحون خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ الأول. وكذلك يقال في بقية الآيات، لكن عندما يكون خبر كان منصوبا لا يمكن إلا أن يكون على إعراب واحد وهو أن ضمير فصل لا محل له من الإعراب. لكن في غير القرآن لك أن تقول وكنت أنت الرقيب عليهم غير القرآن. فكنت كان واسمها وأنت المبتدأ والرقيب خبر المبتدأ، والجملة من أنت الرقيب في محل نصب خبر كان، فالإعرابان صحيحان. ولكن إذا ما جاء خبر كان منصوبا طبعا فلا يجوز إلا أن يكون ضمير النصب لا محل له من الإعراب، ولا يتأتى الإعراب الآخر. وأولئك هم المفلحون. يعني إذن الله سبحانه وتعالى جازى هؤلاء المؤمنين بأن جعلهم متمكنين من الهدى، وهذا الهدى من عند ربهم، وجعلهم المفلحين الذين أدركوا ما يريدون من المكانة العظيمة ومن رضا الله عنهم. هذه الآيات كانت في حق المؤمنين، وهي أربع آيات قبل الهجرة. كان الصراع محتدما بين جبهة المؤمنين وجبهة المشركين. بعد الهجرة أصبحت الجبهات التي تناوئ الإسلام وتحاربه أكثر من المشركون. المشركون بقوا في مكة يتآمرون على النبي صلى الله عليه وسلم ويحاربونه كما تعلمون، ولكن زادت هنا شبهتان أخريان زيادة على الجبهة السابقة وهي جبهة المشركين، وهي جبهة أهل الكتاب المتمثلة في اليهود الذين كانوا يقتلون المدينة المنورة، وأيضا جبهة أخرى وهي جبهة المنافقين. فأصبح الإسلام يواجه ثلاث جبهات من الأعداء: جبهة المشركين في مكة، وجبهة اليهود في المدينة، وجبهة المنافقين في المدينة. والذي زاد من غلواء هذه الجبهات وخطورتها أنها تحالفت فيما بينها. فكان اليهود يحاربون الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في المدينة فقط، بل تحالفوا وتعاونوا مع المشركين في مكة. وعندما أصيب المشركون بالضربة القاصمة في غزوة بدر، ذهب وفد من يهود المدينة إلى مكة يواسون المشركين في هزيمتهم ويتعهدون لهم بمساعدتهم عندما يكرون الكرة من جديد ويأثرون بثأرهم لبدر. وكذلك المنافقون كانوا على تحالف سري بينهم وبين اليهود. فإذا انقلبت الآية بعد الهجرة، وأصبح الأعداء الذين يناصبون العداوة للرسول صلى الله عليه وسلم أصبحت ثلاث جبهات بينما كانت جبهة واحدة وهي جبهة المشركين. آية البقرة تحدثت عن هذه الجبهات الأربع. بدأت بالمسلمين في الآيات الأربع التي تقدمت، ثم ثنت بالكافرين كما سيأتي بيانه، ثم جاءت بذكر المنافقين، ثم بعد ذلك بذكر أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، وأكثر ما ركزت على اليهود لأنهم هم المباشرون للمعركة في المدينة المنورة. وكانوا يحاربون الرسول صلى الله عليه وسلم محاربة شنعاء. فإذا البقرة قد تناولت بالحديث هذه الجبهات الأربعة، بدأت بالمسلمين في الآيات الأربعة السابقة، وسنت بالكافرين، ثم سلتت بالمنافقين، ثم بعد ذلك تكلمت على أهل الكتاب. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. الآيات السابقة كنا أربع آيات خاصة بالمؤمنين، والأمر المؤمنين واضح ولا يحتاج إلى كثرة بيان، فكفت الآيات الأربع التي وردت في سورة البقرة. ثم جاء الكلام على المنافقين، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ولذلك فهذه الجملة مستأنفة، لا علاقة لها من حيث الإعراب ولا من حيث المعنى بما قبلها، وإنما هي جملة مستأنفة من حيث الموضوع ومن حيث الإعراب، وهي تتحدث بالفئة الثانية من الفئات الأربع. إن الذين كفروا، بدأت هذه الآية بحرف إن، وإن يؤتى بها إما لإزالة شك أو للاهتمام بأمر ما، وهنا جاء بهذا الاهتمام بهذا الأمر، وجاء بعد اسمه الموصول إن الذين كفروا. والذين اسم موصول كما تعرفون معرفة، الموصولات من المعارف، والذين قد يكون معرفة للعهد، وقد يكون معرفة للجنس. كيف ذلك؟ نضرب له بمثل، عندما تقول الذين زاروني أكرمتهم، فالذين هذا محصور في مجموعة، زاروك في بيتك وقد أكرمتهم وهم معروفون لديك واحدا واحدا، فالذين هم اسم موصول قد عرف معرفة معهودة في ذهن المتكلم. تقول مثلا الذين يحاربون الإسلام لن ينجحوا في مسعاهم، أنت هنا لا تقصد أشخاصا معينين، وإنما تقصد كل من يحارب الإسلام من أي جهة ومن أي قارة ومن أي مذهب، يعني لن يفلحوا في مسعاهم وسيكون مآلهم الفشل. فالذين هنا لم تعرف التعريف العهدي، وإنما عرفت التعريف الجنسي، أن كل من يحارب الإسلام فهو مآله الخسران والخيبة. هنا إن الذين كفروا، الذين معرفة بالعهد. لماذا؟ لأن هذه الآية في حق الذين أنذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغهم رسالة الله، ولكن سبق في علم الآية أنهم لن يؤمنوا أبدا سواء عليهم أنذرت أم لم تنذرهم. إذن هم فئة معينة، لو كانوا من جملة الكفار لكانت الذين تفيد الجنس، لأن كثيرا من الكفار قد أسلموا وحسن إسلامهم، ولكن الآية سواء عليهم أنذرتهم أم تنذرهم، فأمرهم محسوم ونتيجتهم معروفة أنهم لن يؤمنوا أبدا ولن ينفعوا فيه الإنذار ولا أي شيء. فإذا هم فئة مخصوصة معروفة، وهي حكم الله سبحانه وتعالى عليهم بعدم الإيمان. هؤلاء قيل إنهم من مشركي مكة، ومثلوا لهم بأبي جهل والوليد بن المغيرة وأبي لهب وأضرابهم، وبعضهم مثلهم بأحبار اليهود المعاندين للرسول صلى الله عليه وسلم والمحاربين له أشد المحاربة. وعلى كلا القولين فالتعريف بالموصول هو تعريف عهد، وهو أن الذين كفروا وهؤلاء سواء عليهم أنذرتهم يا محمد أن تنذرهم لا يؤمنون، هم مخصوصون ومعروفون. ولا يمكن أن نحمل الآية على الكفار بصورة عامة، لأن كثيرا من الكفار قد أفاد فيهم الإنذار ورجعوا عن كفرهم وأسلموا وحسن إسلامهم، فلا بد أن تكون الآية في أناس مخصوصين معروفين. الذين كفروا، أصل الكفر بفتح الكاف هو التغطية والستر، فكمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار هم الزراع والفلاحون، فسمي الفلاح أو المزارع كافرا لأنه يغطي الحب بالتراب. هذا بالنسبة لأصل الكلمة. وبعد ذلك استعملت في المعنى الاصطلاحي، وهو الكفر كل خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كل من لم يؤمن بما جاء به صلى الله عليه وسلم أو أنكر ما علم من الدين من الضرورة فهو كافر. وحتى هذا المعنى له صلة بالمعنى اللغوي، لأن هؤلاء غطوا على عقولهم وعلى أفهامهم وعلى الحق، وتعمدوا أن يغفلوا قلوبهم ويغفلوا آذانهم عن سماع هذا الحق. فإذا حتى الكفر بالمعنى الاصطلاحي هو أيضا فيه الإشارة إلى المعنى الأصلي، وهي التغطية والستر. هؤلاء إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. كلمة سواء هذه اسم مصدر بمعنى الاستواء، وهذه الكلمة تستعمل للمذكر والمؤنث وتستعمل أيضا للجماعة، فهي دائما كلمة سواء، فجاءت نعتا للمؤنث، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وجاءت أيضا للمجموع، فأنتم فيه سواء تخافونه كخفتكم أنفسكم، فأنتم فيه سواء أو فهم فيه سواء في النحل. الآية ذكرني بها نسيت. وضرب الله مثلا، وضرب الله مثلا، لا قبلها على كل حال. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء، او ذكر سواء فهم فيه سواء، جاءت خبر لجماعه الذكور. وهذه سواء لك في او اعراب الجمله بصوره عامه لك فيها عده اوجه، اما ان نعرب كلمه سواء خبرا لان، اي ان الذين كفروا سواء، سواء عليهم اانذرتهم ام تنذرهم لا يؤمنون. وهمزة الاستفهام تسبق ما بعدها بمصدر، والمعنى سواء عليهم إنذارك أو عدمه. فعلى هذا الإعراب كلمة سواء تكون خبرا لإن، والمصدر المؤول فاعل بسواء، لأن المصدر يعمل عمل فعله، أو هي بمعنى مستوى التقدير. إن الذين كفروا أخبر عنهم سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك. فإن معروفة الذين اسمها كفروا جملة الصلة، سواء خبر، و المصدر المؤول فاعل لسواء، يا اما هي فاعل المصدر او بمعنى مستوى. والمعنى على ذلك ان الذين كفروا مستوى انذارهم وعدم انذارهم. هذا وجه. هناك وجه اخر للعرب، وهو ان كلمه سواء خبر مقدم، والمصدر المؤول مبتدأ مؤخر. إن الذين كفروا إنذارك وعدم إنذارك لهم سواء. أين خبر إن؟ الجملة من المبتدأ والخبر سواء عليهم أأنذرتهم في محل رفع خبر إن. أعيد هذا الإعراب، ربما يكون في شيء من الصحوبة. إن طبعا اسم حرف توكيد ونصب، والذين اسمها وكفروا جملة صيغة الموصول، سواء على الإعراب الثاني خبر مقدم، والمصدر المؤول مبتدأ مؤخر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر إن. واضح إن شاء الله الأمر. هذا إعراب. فالإعراب الأول أن كلمة سواء خبر مفرد هي الخبر إن، وعلى الإعراب الثاني جملة المبتدأ والخبر هي خبر إن. هناك إعراب ثالث، وهو أن يكون أن تكون كلمة سواء خبرا لمبتدأ محذوف، أي الأمران سواء، الأمران سواء إنذارك وعدم إنذارك. وجه رابع، وهو أن خبر إن جملة لا يؤمنون، وعلى هذا الوجه يكون قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذه جملة معترضة، والجملة المعترضة لا علاقة لها من حيث الإعراب بما قبلها ولا بما بعدها، وإذا حذفتها ووصلت ما قبلها بما بعدها يستقيم المعنى. هذه جملة معترضة لها تأثير في المعنى لكن لا علاقة لها من حيث الإعراب لا بما قبلها ولا بما بعدها، بحيث لو حذفتها استقام المعنى. لو قلت إن الذين كفروا لا يؤمنون، جملة صحيحة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، ولن تفعلوا، هذه جملة معترضة. لو حذفناها بغير القرآن الكريم، فإن لم تفعلوا فاتقوا بحبل من الله أو فاتقوا النار. إذن إذا اعتبرنا جملة لا يؤمنون هي الخبر، فسواء عليهم أنذرتهم أن تكون هذه جملة اعتراضية. وإذا اعتبرنا أن سواء هي الخبر أو هي خبر مقدم وبعدها مبتدأ مؤخر، فلا يؤمنون تكون جملة مستقلة مفسرة لما سبقها، لا علاقة لها من حيث الإعراب. لو قلنا إن الذين كفروا سواء، أو إن الذين كفروا إنذارك وعدم إنذارك سواء، أو إن الذين كفروا الأمران سواء، فتصبح لا يؤمنون هذه جملة مفسرة ومستقلة ولا علاقة لها بالإعراب مما قبلها. ولكن إن اعتبرنا أن سواء عليهم أنذرتهم أن تنذرهم جملة اعتراضية، يكون لها محل من الإعراب، وهي أن تكون لا يؤمنون في محل رفع خبر لأن، وأنت تختار من هذه الأوجه ما تراه مناسبا وأكثر انسجاما مع السياق. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. أأنذرتهم همزتان، الهمزة الأولى هي همزة الاستفهام، والهمزة الثانية هي همزة الفعل أنذر. وهناك قراءات، فمن القراء من حقق الهمزتين أأنذرتهم وبعضهم من حقق الأولى وسهل الثانية أأنذرتهم بتسهيل الثانية. قراءة أخرى حقق الأولى وسهل الثانية وجعل بينهما ألفا أأنذرتهم أأنذرتهم. فهذه ما يتعلق بأداء هذه الكلمة، يا إما تحقيق الهمزتين أأنذرتهم، أو تحقيق الأولى وتسهيل الثانية أأنذرتهم، أو بجعل ألف بعد الهمزة الأولى أنذرتهم. وكل هذه القراءات سبعية ووهنة. ما هو الإنذار؟ الإنذار هو الإعلام المصاحب بالتخويف. أنذر ينذر إنذارا، هو الإعلام والإخبار بشيء فيه رعب وفيه تخويف بخلاف البشارة. وفرقوا بين الإنذار وبين الإشعار. قالوا الإنذار هو الإعلام بالتخويف ولكن مع إعطاء مهلة للتحفظ من الشيء المخوف. معنى الذي تنذره تعطيه فرصة لكي ينظم أمره ويتحفظ من هذا الشيء الذي يخافه. أما الإشعار فليس فيه مهلة، فيه سرعة. يعني أنت أنذرت شخصا، قلت لو سلكت هذا الطريق راه تتعب وهو محفوف بالمخاطر وفيه نصوص وفيه ناس يكسبون أو يختطفون. فأنت دبرت حالك وأدرت سيارتك وأخذت احتياطك بحيث ابتعدت، يعني أخذت فرصة لتبتعد عن مصدر الخوف. أما الإشعار فقال هو الإعلام الذي يأتي بسرعة بدون إعطاء فرصة للتحفظ من الشيء المخوف. إذن الإنذار هو الإعلام بشيء فيه خوف وفزع ورعب، سواء عليهم هؤلاء السواء يا محمد إنذارك وعدم إنذارك، فلا تتعب نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس ملوما في هذا، هو الذم لهؤلاء الذين أقفلوا قلوبهم ولم يسمعوا لكلام الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدم عليه وقد أنذر وبلغ الرسالة، وأيضا فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تتعب نفسك، كما قال تعالى في آية أخرى لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين، فهي فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. في مسألة لغوية طيبة بهذه المناسبة أذكرها لكم، أن كلمة سواء عندما تأتي بعدها همزة الاستفهام لا بد من وجود أن، وهذه أن متصلة أو معادلة، ولا يجوز استعمال أو هنا. هنا سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لا بد من وجود الأم. ولذلك ابن هشام في المغني رحمه الله قد خطأ من يستعمل أو هنا، فقال خطأ أن تكون سواء أنذرتهم أو لم تنذرهم في غير القرآن. طبعا فلا بد من وجود أم، وهي حرف عطف. إذا أنت أتيت بكلمة سواء ولم تأتي بهمزة الاستفهام بعدها، وكان بعد سواء فعلان، فتعطف أحدهما على الآخر بحرف العطف أو، تقول لمخاطبك سلام سواء غبت أو حضرت، سواء غبت أو حضرت، لم تذكر همزة الاستفهام بعد سواء، وقد جاء فعلان بعد سواء، فهذه الحالة تعطف أحد الفعلين على الآخر بحرف العطف أو. سواء سواء غبت أو حضرت، سواء قمت أو قعدت. المسألة الثانية، إذا جاء بعد سواء لم تأتي همزة الاستفهام وجاء مصدران، فلك أن تستعمل أو الواو. سواء قعودك أو قيامك أو وقيامك، سواء حضورك أو غيابك، ولك أن تقول سواء حضورك وغيابك. إذن هناك ثلاث مسائل مفيدة. الأولى، إذا ذكر بعد سواء همزة الاستفهام فلا بد من استعمال أم المتصلة. استعملت سواء ولم تأتي بعدها همزة الاستفهام وكان البعث فعلان تعطف أحدهما على الآخر بحرف العطف أو مثال سواء قمت أو قعدت، سواء حضرت أو غبت. جاء بعد سواء مصدران ولم تأتي همزة الاستفهام، لك أن تستعمل حرف العطف أو حرف العطف واو. سواء حضورك أو غيابك، لأن حضور وغياب مصدر، ولك أن تقول سواء حضورك وغيابك. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة اللغوية، وهي مفيدة، وكثيرا ما نستعمل كلمة سواء بالاستفهام أو بغير الاستفهام. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فيصح الوقف سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم هنا، عندما نعرب سواء خبر إن أو الجملة خبر إن، لأن إن قد اكتفت باسمها وبخبرها، فلا يؤمنون جملة مستأنفة وهي مفسرة. لك أن تقل سواء عليك أن سواء إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، جاءت مؤكدة للكلام السابق. وإن اعتبرت أن جملة لا يؤمنون هي خبر إن فلا تقف على أن لم تنذرهم، لأن إن لم تستوفي خبرها والجملة ناقصة بدون الخبر. إذا اعتبرت سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم جملة معترضة، ففي هذه الحالة لا بد من وصل لا يؤمنون بما سبقها، لأن لا يؤمنون أن في محل رفع خبر إن، وإن لا تستغني عن خبرها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.